باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور. متفق عليه. بالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى. اما بعد، ففي هذه الايات والاحاديث التحذير من التساهل بالكلام، وان الواجب التثبت، وان لا يقول الا عن بصيره حتى لا يقع في الكذب او في الغيبه والنميمه او في غير ذلك مما حرمه الله. واجب التثبت في الكلام حتى لا ينطق الا عن بصيره. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وفي هذا الحديث يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فالفاظك يا ابن ادم مراقبه مكتوبه عليك، خيرها وشرها، فالواجب التثبت فيها حتى لا تقول الا خيرا. وهكذا قوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فانت مسؤول عما تراه وعما تسمعه وعما تقوله وعما يعتقده قلبك. فالواجب على المكلف الحذر، وان يكون كلامه موزونا ومضبوطا وعن بصيره. وفي حديث ابي هريره صلى الله عليه وسلم: بكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. يكفي في ان يوصف بالكذب كون ما يبالي، كل ما سمع يحدث به، صار كذا جرى كذا او جرى كذا. وفيه الشيء الكثير الكذب، فيكون حكى الكذب واقر الكذب فيكون كاذبا. فينبغي له ينتقي، ولا يتحدث الا بالشيء الذي يرى انه صواب وانه طيب وانه نافع، لا يحدث كل ما سمع. ليس مطيه الرجل زعمه، لسان يثبت ويتامل حتى لا يتكلم على مصيره. هكذا المؤمن، قد ذم الله من يذيع القول على غير بصيره، فالواجب على المؤمن ان يحذر ذلك. قال الله سبحانه في ذم من فعل هذا: واذا جاء مؤمن وهو هذا عوبه، يعني لم يبالوا ولم يتثبتوا حتى يردوا الى من يستنبطه ويعرف طيبه من خبيثه. فالحاصل على المؤمن التثبت، الواجب عليه التثبت والحذر ان يتكلم بشيء يضره ولا ينفع او يضر غيره. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. ضبط يرى بالفتح يعني يعلم، وضبط بالضم يرى يعني يظن، وهو ابلغ، ويرى يعني يظن انه كذب فهو احد الكاذبين. روي بالجمع وروي بالمثنى الكاذبين. وكل حال هذا ذم وعيب لمن لا يتثبت. الواجب متى ظن ان الحديث كذب او علمه كذب لا يحدث الا مبينا كذبه، يقول هذا كذب غير صحيح. اما يتكلم ويسكت فهو احد الكاذبين. وسالت امراه قالت: رسول الله، هل علي من باس اذا قلت في حق جارتي ما لا يقع من زوجي ان اعطاني كذا واعطاني كذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لا يعطى كلابس ثوب زور. كانسان لبس ثوب زور كذب، في ثوبي كذب، المعنى كالذي يزور مرتين يكذب مرتين. ومعلوم ما يترتب على قولها ان زوجها اعطاها كذا واعطاها كذا من الشر، فان الزوجه الثانيه تطالب تقول: اعطيته فلان ما اعطيتني، فيقع الشجار بين الرجل واهله والفتنه. تكون المراه التي لها ضره تدعي اشياء انها اعطاها زوجها كذا وهي تكذب، هذه يضر زوجها ويضر ضرتها ويضرها هي ايضا، قد يكون سببا لطلاقها. فالواجب الصدق، ولا تشبع بما لم تعطى، ولا تدعي كذبا تضر زوجها وتسبب مشاكل بينه وبين زوجته الاخرى. نسأل الله لجميع الهداية. تحدث بحديث يرى أنه كذب، الذي يروي الحديث ولا يدري صحة الحديث يدخل في ذلك حسن الله عليك؟ لا، يرى أنه كذب أو يعلم أنه كذب، نسأل الله العافية. حسن الله عليك. النقل كالشاع حسن الله عليك، النقل كالشاع حسن الله عليك، نقل كلام، نقل قال فلان كذا وقال فلان كذا، قالت الإذاعة كذا وقالت الإذاعة كذا، هذا النقل، هذا النقل. والإشاعة صلى الله عليك، الإشاعة مثلا هو خبر، هو النقل لا يكثر، إشاعة يكثر كلامي، يكثر كلامي صلى الله عليك. نعم. والله يمكن قراءة السورة بعد الفاتحة يبسم لها أو يستعيذ. نعم، قراءة السورة بعد الفاتحة يبسم لها ويستعيذ. إنسانها سورة يسمي، وإنسانها سورة فلا حاجة، الاستعاذة الأولى تكفي، وين وين الاستعاذة فلا حرج، ولكن الاستعاذة في أول الصلاة قبل الفاتحة كافية، والتسمية للفاتحة كافية، لكن السورة اللي بعدها سمي لها، وإن كان في سورة آيات كفى أن يقرأها منه الاستعاذة، الاستعاذة الأولى كافية. لو كان أحسن الله في شريف يقول مثلا قال الله تعالى، مثلا يحط قبلها قال الله تعالى، مثلا إذا كان في شريف أحسن الله إليك، إذا كان قال الله تعالى ذكر آية يقول قال الله تعالى، أو مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تصلح الحالتين أحسن الله إليك. قال الله تعالى كذا وكذا، أي يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان، قال الله كذا وكذا، كذا الحالتين أحسن الله إليك تصلح، يا تعود أحسن أفضل، تابك الله. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. زين، قلنا شيخ كلام من شخص يتقصي، هل يجوز له أن يحدث به؟ كان في مصلحة، كان في فائدة، ولا سكوت أحسن؟